kommt mich der klare Fette Job. Lügt over Kirche. Wopf schamel Ertäbe, Halle, tektib ismen kann Aran. Wopf schamel Ertäbe, اللي تكتب اسمك كالنعارة. اسمح اسمح لي كم شيخ كم شيخ إلا بغيت امدح جناب استخير إلا مدحك يا محمد خمني دون استخارة إلا إلا مدحك يا محمد خمني دون استخارة. يلعبوا النظام الصمت واغلق الاثير واستمع للي بقوله دون تمرير استشارة. يلعبوا منزم نظام الصمت واغلق الاثير واستمع للي بقوله دون تمرير استشارة. لا يقاطعني شنب فما يصير اللي يصير تلعب الاخلاق شيخ